أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى لي أنا أول من يدخل الجنة من أمتي، معي 70,000، مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب. يقول السؤال: ما هي كل أعدادهم؟ ما هي كل أعدادهم؟ كل يعني أولهم يقول وكتب عدد، والثاني الأول ما يدخل جنة من أمتي معي 70,000 مع كل 70,000 ليس عن ما هي كل أولهم؟ يعني أولهم 70,000، بعدين 70,000 بعدين تساوي كلهم 590,000 540,000، وذكر أرقامه 490,000. على كل حال الحديث معروف مشهور في الصحيح، أصل الحديث في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم في شأن الذين أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومعه 70,000، يدخل معه الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فلما سئل عنهم عليه السلام قال: هم الذين لا يرقون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. حديث عكاشة ابن محصن الذي قال: يا رسول اجعلني منهم، قال: أنت منهم. ورد في بعض روايات الحديث مثل ما ذكر السائل أن مع كل 1,000 70,000، بل ورد في رواية أخرى عند أحمد في المسند مع كل واحد 70,000، وحسبت يعني طلع العدد بمئات الملايين، عدد مئات الملايين. ولا شك هذا يفرح، لكن ليست المسألة أماني، ليست بالأماني، وإلا ففضل الله واسع. من حقق هذه الأشياء، من حقق هذا الذي في الحديث بأنه لا يطلب الرقية ولا يكتوي، لأن الكي كثير من أهل العلم يقول أنه مباح لكن مع الكراهة، كعلاج ودواء، مباح مع الكراهة، والتطير والتشاؤم إلى آخره، وتحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء 70,000، لكن ذكرت الروايات من أنها كل 1,000 معهم 70,000، والرواية مع كل واحد 70,000. فالعدد يتحقق على حسب عدد الرواية، تضرب بما ورد في الرواية، ولكن لا تشغل نفسك بالضرب والحساب، اشغل نفسك بأن تصدق عليك هذه الأوصاف. أحسن الله إليكم. يقول في حديث: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، قل هل هذا الحديث صحيح؟ بعض العلماء لا يصحح، ولا ورد، ثم قالوا في تعليله: حتى لا تعيروا به البهيمة. يعني إذا رأيت البهيمة لا يقال بين الناس أن هذه التي ابتلي بها فلان. والحديث فيه نظر، بعضها لم يصححونه. أحسن الله إليكم. يقول في دعاء القنوت في صلاة الوتر: هل يتقيد المرء بالدعاء المأثور أو يدعو معه بأي دعاء آخر؟ بل يدعو، يعني الدعاء المأثور الذي ورد عن الحسن بن علي وعن علي رضي الله عنهما أجمعين، يعني المشهور: اللهم اهدنا فيمن هديت، وما ورد أيضا من زيادات أخرى. فلا شك أن هذا فيه يعني كلمات جامعة، لكن لو زاد عليه أشياء أيضا مما ورد من الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يدعو بالآيات القرآنية، أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما ورد من رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا طيب مع أيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من الهم والحزن، لكن لا ينبغي أن يستطرد ويأتي بأدعية من نفسه يؤلفها أو من أدعية قد يكون قالها بعض أهل العلم أو قد لا يكون من أهل العلم قد يكون فيها شيء. فإذا كانت أدعية صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الأدعية القرآنية مع الدعاء القنوت فهذا شيء طيب وحسن. لكن أئمة المساجد يعني صار كثير منهم يبالغون ويطيلون ويرددون، وهذا شيء يعني قد يكون خلاف السنة لأن إطالات مملة قد يمتد أحيانا إلى 10 دقائق ربع ساعة، وهذا ما كان عند السلف رحمه الله. فأفضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف عليهم رحمة الله كلمات جامعة من قلب صادق وبخشوع، فهذه يكون فيها خير كثير. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قول الله يزوجك وحدة لا تصلي ولا تصوم يقصد بها من الحور العين؟ على كل حال الإلغاز في الأشياء هذه حسب الحال، يعني حسب الجلسة. إذا كان مثل يعني بعضهم يختبر فطنة بعض وذكاء أو شيء من هذا القبيل، فالفقهاء رحمه الله لهم كتب في الإلغاز في المسائل ويختبرون ذهنية طلابهم وكيفية حل الإشكالات. فإذا كان على هذا السبيل فلا حرج أن يورد أشياء، لكن لازم يضبطها بحيث لا يكون فيها شيء إخلال بأمور الدين أو سخرية أو استهزاء. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المسح على شراب به بعض الخروق؟ إيه نعم، صحيح أنه يجوز، يعني ما ذكره أهل العلم المتقدمون أنه حتى ولو كان الجورب فيه أو الخف فيه خروق، وقالوا إن السلف الصحابة رضي الله عنهم ما كانت تسلم خفافهم وجواربهم من شيء من الخروق، ومع ذلك يمسحون عليها وهي بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول هل الغسل الكامل يكون الوضوء أولا بدون غسل الرجلين ثم إفاضة الماء ثم غسل الرجلين؟ نعم، هذه صفة الغسل الكامل، يعني أن يتوضأ قبله ويترك غسل قدميه إلى أن ينتهي من الاغتسال، ويحثو على رأسه 3 حثيات، ويبدأ بجانب الأيمن، يعني يصب الماء على جانب الأيمن ثم على جانب الأيسر وهكذا، ثم بعد ذلك يغسل قدميه. فهذا هو الذي يذكره الفقهاء ويقولون هو الغسل الكامل، يقابله الغسل المجزئ الذي يعم بدنه بالماء من غير وضوء، يعمم بدنه بالماء من غير أن يتوضأ، وأيضا التسمية قبل أن يسمي بنفسه إذا كان في داخل الحمام، والنية وأن يغسل يديه 3 قبل أن يتوضأ لهذا الغسل. أحسن الله إليكم. يقول إذا توضأت قبل النوم ثم نويت أن أنام على طهارة فكيف يكون ذلك عندما أنام أنا وزوجتي؟ لا إشكال، يعني كأنه يقصد أن مس المرأة ينقض الوضوء، فالعبرة عندما تدلف إلى فراشك، إذا دلفت إلى الفراش وأنت على طهارة، فكونك يعني تكون مع زوجتك وقد تفضي ببشرتك إلى بشرتها وقد يكون الجماع، لكن إذا كان الجماع يسن أنك من الأفضل أن تغتسل. وإن تركت الغسل فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قد لا يمس ماء عليه الصلاة والسلام حتى يكون من آخر الليل، وهذا من رحمة الله بنا. قد يكون الإنسان في حال متعب أو شدة برد أو ما إلى ذلك. فالحاصل أن العبرة بالوضوء، المقصود الموضوع أنك عندما تذهب إلى فراشك تكون على وضوء، وقد ينتقض وضوءك ولو لم تكن زوجة مثلا، قد يخرج منه رائحة أو ما إلى ذلك، فأنت على وضوءك الذي دخلت به في فراشك. أحسن الله إليكم. يقول متى يكون المسلم من الذاكرين الله كثيرا؟ هذا لا حد له، لكن قد يكون أدنى هذا الوصف أن يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا التزم الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أدبار الصلوات أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول المنزل، الخروج من المنزل، قضاء الحاجة، الخروج من إلى آخر، يعني الأكل والشرب عند النوم، استيقاظ إلى آخر. إذا التزم بهذه الأذكار فالذي يظهر أنه يصدق عليه أنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والزيادة عليه أن يكثر من التسبيح والتهليل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فتجد دائما ما بين استغفار وتسبيح وتهليل وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع من السنة؟ نعم صحيح، هذا هو السنة، هذا هو السنة التي دلت عليه الأحاديث وصفة صلاة النبي عليه السلام. مع أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني كان يبدع هذه الصفة، لكن هذا منه خطأ في مسائل الشيخ الألباني رحمه الله، مع أنه محدث كبير وقد يكون لم يبلغ أحد منه منزلة المحدث في هذا العصر مثل ما بلغ، لكن مهما كان العالم من الاجتهاد فيكون هناك مسائل يعني تؤخذ عليه. فمما أخذ عليه أنه يعني لم يكتفي رحمه الله بأن يقول يعني مثلا هذا يعني مرجوح، بل يقول بدعة كما ذكره في رسالته في الصلاة أو في غيرها. وهذه من المسائل اللي قلت، مثل قوله في صيام يوم السبت أنه بدعة، لا يصام يوم السبت إلا في الفرض والواجب، وإن كان كأنه رجع عن هذا وقال إذا لم يصم، إذا أفرده بالصوم كأنه رجع إلى، ولكن وعنده مسائل من هذا القبيل، وهذا لا يقدح فيه رحمه الله، فهو إمام في الحديث والتصحيح والتضعيف، لا شك أن له مكانة، نسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا أعطت الأم أحد أبنائها بيتا ولم تعطي الآخرين؟ الحكم هو ما جاء في الحديث، الأصل أنه يجب العدل بين الأولاد، لا من قبل الأم ولا من قبل الأب، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا إذا كان هذا الولد له ظروف خاصة. فالفقهاء قالوا يعني في أحوال معينة، إذا كان هذا الولد مثلا معوق يعني فيه إعاقة، أو مثلا ابتلي يقولون بكثرة الأولاد وقلة الدخل، يعني مسكين أخوانه ما شاء الله وظائف ودخولاته تعثر في حياته، تعثر، وإخوانه لهم بيوت يملكونها، لهم بيوت يملكونها وليس له بيت ملك، مع شرط أن يكون يعني ملتزم ومستقيم، ما يكون عليه مآخذ. ومع ذلك كله ينبغي للأم أن تسترضي إخوانه وتبين لهم علة تمييزه بهذا الشيء لهذا السبب، قد لا يفطنون لهذا فتقول إنما أعطيته لأن حاله كذا وكذا وكذا، أو يكون هناك مبررات أخرى، يعني قد يكون نشطا مع أمه بارا بها. ولذلك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنعمان، لبشير بن سعد أبو النعمان: ألست تريد أن يكون لك في البر سواء؟ فإذا كانوا متفاوتين في البر، يعني هذا الولد مع والدتي ما شاء الله يقضي حاجاتها وهو خادمها وكالسائق لها وكذا وكذا، والآخر منصرفون عنها لا يبالون بها، مشغول بأولاده وتجارته، وهذا كأنه متفرغ، فيتقول أنا هذا اعتبره مقابل أعماله، هو يعمل عندي سائق وخادم وأنتم انشغلتوا عني. فهنا أيضا هذا قد يكون مبرر له أن تميزه عن إخوانه، أما إذا كان لمجرد محبة أو شيء من هذا فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: هناك روافض يسكنون بجواري وهم لا يصلون في المسجد، فما هو واجبي تجاههم؟ إن أمكنك أن تناصحهم وترى فيهم من العقل والقبول بأسلوب يناسب المقام، لأنه مهما كانوا إذا كان روافض أو شيعة فصلوا في المسجد، فيعني هذا يعني أخف وتبرأ الذمة إذا رأيتهم في المسجد يصلوا مع الناس. فإذا أصروا ولم يقبلوا النصيحة ينبغي أن تبلغ إذا شهدوا الجماعة أنهم لا يصلوا، هذا المفترض، لكن للأسف هذا انفلت، هذا الأمر لم يعد للأسف هذا بين الناس، كم من الناس جيرانه لا يشهدون المسجد، لا يعرفون المسجد، نسأل الله، قد يكون لا يعرف القبلة أحيانا أعوذ بالله، وقد يكون في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أو في مكة المكرمة في بلاد الحرمين ما يكادون يعرفون المساجد، ولا يدرى هل يصلي في بيت في بيتها أو لا يصلي. لكن مهما كان الأمر، أنت إذا أبلغت المسؤولين، كتبت للإمارة، كتبت للهيئة، كتبت للقضاء وبينت، وينبغي أن أيضا تستعين بجيرانك، وقبل هذا تستعين بجيرانك وإمام مسجد أنكم تناصحونهم وتكثرون من النصيحة، إما أن يستجيبوا أو ينقلعوا عنكم، يبعدون ويذهبون عنكم وتتكافون شرهم. فإن لم يقبلوا النصيحة منكم والموعظة الحسنة الإمام والجماعة وأنت، فينبغي لكم أن تتعاونوا وتكاتبوا الإمارة، هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، والمحكمة، ينبغي أن تبلغوا الجهات المسؤولة. إذا بلغتموهم فقد يكون هذا فيه إبراء لذمتكم، ولعل الله أن يهديهم. على كل حال، أحيانا العقيدة قد يعني الذي في القلب لا نستطيع، لكن إذا أعطاني الظواهر وما رأيت منه ما يخل يصلي معي ولا أسمع منه كلاما، فكونوا يعني يتوارث هذا الشيء أو من هذه الأمة، أنا هذا يعني أخف علي. لكن إذا كان لا يصلي، لا يحضر المسجد، وربما أسمع منه كلام مخل في الدين، فلا يجوز لي أن أسكت على هذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول: متى يعد المرء من قوام الليل؟ من رحمة الله يعني أن قيام الليل، يعني الله سبحانه وتعالى أولا يعني لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام في شأن قيام الليل في قوله جل ذكره: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه أو زد عليه قليلا. ثم في آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إننا لا في آخر الآية، آخر آية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليك، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل، فاقرأوا ما تيسر منه. فأنت إذا قرأت ما تيسر منه، كونك إما مريض أو عامل يضرب في الأرض مسكين يأتي بالليل مجهد طوال النهار في مزرعته في مصنعه في معمله في تجاراته، رزق حلال وطيب، يعول أولاده وأهل بيته، يكف وجهه ويده عن المذلة، الله سبحانه وتعالى يعني خفف عنه أي شيء ما تيسر، ولو الوتر. إذا أوترت مع الشفع ركعتين والوتر ركعة، فيصدق عليك أنك قمت من الليل، لكن لا تبخل على نفسك، أضف إلى الركعتين ركعتين، خمس ركعات، وممكن تسردها جميع، تأتي بالخمس جميع تخفيف لك، وتختار قراءة من السور التي تقرأها، حاول لك ما تخرج عن، يعني بعض الناس يداوم على قصار السور كسلا فحاول، فالله سبحانه وتعالى يقبل منك القليل. فهذا يعني أقل ما يكون من قيام الليل، فإذا حصل فأنت إن شاء الله تدخل في عدادهم. والعبرة بالنية والإخلاص والصدق، فقد تكون ركعات قليلة من إنسان مخلص وصادق تكافئ قياما طويلا من بعض الناس الذي قد يكون في غفلة. أحسن الله إليكم. يقول: نرى كثيرا من الناس إذا صلوا على الجنائز يرفعون أيديهم ويسلمون سلامين، يقول هل ننكر عليهم؟ أما رفع الأيدي ف لا يرفعون لا يرفعون أيديهم. قضية الرفع من عدمه والتسليم مرة ومرتين، هذه كلها مذاهب لأهل العلم، لكن الصحيح في هذا الرفع، رفع اليدين، رفع اليدين هو الصحيح. وذكرت مرارا أن الإمام الترمذي رحمه الله في السنن ذكر الحديث في هذا وقال: وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان أكثر أهل العلم من الصحابة يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة، فهذا أولى من غيره ويكون راجحا. التسليم أيضا من أهل العلم يرى أنه مباح، يعني أو يفاوت، يعني مرة يسلم مرة ومرة يسلم مرتين، وإن كان بعضهم يشدد، مثل ما ورد عن ابن المبارك رحمه الله كان يقول من سلم على الجنازة مرتين فهو جاهل جاهل جاهل، لكن العبرة بما صح وثبت. فقد ورد في بعض الأثار التسليم مرتين، لكن الأشهر والأقوى الاقتصار على تسليمة واحدة، لأنهم يقولون صلاة الجنازة مبنية على الإنجاز والإسراع، فالفقهاء رحمه الله يحسبون الأمر بالثواني، ومع ذلك لو سلم مرتين فلا حرج. لكن أيضا ينبغي أن تتابع الإمام، حتى لو كنت مثلا تعتقد أن الأفضل أن تسلم مرتين، إذا كان إمامك يسلم مرة واحدة فالأفضل في حقك والأكثر أجرا وثوابا أن تتابعه وتسلم، تقتصر على تسليمة واحدة، والله أعلم. لا ما ينكر عليه، لا ما ينكر عليهم، حتى إذا لم يرفع يديه لا ينكر عليه، لأنه يتابع قول بعض الأئمة، وإذا كان يسلم مرتين لا تنكر عليه أنه أيضا يتابع قول بعض الأئمة، هذه مسائل لا ينكر بعض على بعض. أحسن الله إليكم. يقول أنا أحب ملامسة النساء وبشهوة، يقول وبدون فعل زنا، وحاولت أترك هذا الشيء ولكن لم أستطع، يقول وأنا خائف، يرجو توجيه نصيحة. لا حول، نسأل الله أن يستر علينا وعليك. فهذه مصيبة، هذه اللي يعني هذه مرض، كونك يعني ليست مسألة نظر، حتى النظر مصيبة، إذا كان إنسان يطلق نظره وبصره في النساء فكيف يقول يحب الملامسة، فقد يدفع هذا إلى مزاحمتهن في الأسواق أو في طرق في سيرهن إلى الأعمال أو في المساجد أو ما هذا مرض. فاتق الله يا أخي، اتق الله. وكما في الحديث لأن تمس أو تقع جمرة على بشرة أحدكم خير له من أن تقع يده على يد امرأة لا تحل له، كما قال جاء في الحديث. فهذا من وهذا التساهل فيه للأسف كثير من الناس، وقد يكون بغير شهوة بزعمهم عن هذا متلازم. هذه فطرة الله وحكمة وغريزة جنسية، كونك تسلم على امرأة أجنبية عنك، خاصة إذا كانوا شباب، حتى لو يكونوا شباب كل في حقه من الغريزة والشهوة. فإذا كانت أجنبية عنك فكثرة يعني لو حصل مرة أو مرتين تتابع هذا يثير ويزيل كثرة المساس، تزيل الإحساس، فهذا خطر. فاتق الله يا أخي، تذكر أن هذا الحكم محرم وأن الله يراك، فاستحي من الله واخشى الله لا تقع، قد تقع في الزنا. أنت تقول لك ما، لكن هذا بريد الزنا، ولا شك أنه نهاية قد تقع في امرأة يعني ضعيفة أو رديئة فتجرك إلى الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. فأكثر من الدعاء، ربنا نجني وأهلي مما عنون، اللهم اصرف عني كيدهن، وادعو بالأدعية التي وردت في القرآن، والله سبحانه وتعالى إذا صدقت في الدعاء يستجيب دعائك. وأبعد بنفسك، اربع بنفسك إذا أن تقارب الأمكنة التي فيها النساء في الأسواق وما إلى ذلك، أو الصور، تتابع الصور في القنوات أو في المجلات أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أعاني من كثرة الكلام، فكيف الخلاص من هذه الخصلة التي لا ينبغي أن تكون في المسلم؟ اذكر قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن كلامك سوف تسأل عنه حرفا حرفا، كلمة كلمة، وأنك محاسب، خاصة إذا كان ثرثرة ما فيها يعني، أو قد يكون ما فيها شيء، قد يكون فيها بلاء. صلى الله عليه وسلم.